أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. هذه الحروف الله أعلم بمرادها، ولها مقاصد جليلة ومعان نبيلة. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الذي بين كل أمر وأوضح كل شيء وفصل بين الحق والباطل والرشد والغي. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك أيها النبي تهلك نفسك من كثرة شفقتك على هداية قومك وشدة حرصك على إيمان أمتك، لأنهم لم يؤمنوا بما أرسلت به ولم يفعلوا ما دعوتهم إليه، فلا تهلك نفسك وكل الأمر إلى ربك. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله نزل على الكفار من السماء آية باهرة ومعجزة خارقة تضطرهم إلى التصديق وتخضع لها أعناقهم ذليلة، ولكن الله ما أراد ذلك، ليكون التصديق بعلم الغيب اختيارا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما ينزل على الكفار من قرآن من الرحمن حديث في إنزاله يأتي شيئا بعد شيء يعظهم ويذكرهم ويبين لهم ويخبرهم، إلا صدوا عنه ولم يقبلوه عنادا واستكبارا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لقد كذب الكفار بالقرآن وسخروا منه، فسوف يعلمون إذا وقع بهم العذاب عاقبة ما فعلوا وجزاء ما صنعوا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. كيف كفروا بالله وما نظروا إلى الأرض التي خلقها الله، كيف أنبت فيها من أنواع النباتات وأصناف الثمرات مع تعدد الألوان وتباين الأشكال، وهذا دليل على قدرته سبحانه واستحقاقه للعبودية وحده. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في إخراج النبات من الأرض برهانا ساطعا على تمام قدرة الله ووحدانيته، تقدس اسمه، وما أكثر الناس بمؤمنين بآيات الله، بل غالبهم كفار. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المدبر المتصرف لهو العزيز على كل أحد، الغالب لكل مخلوق، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه سائر البرية. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. واذكر أيها النبي للناس يوم نادى الله كليمه موسى عليه السلام وقال له: اذهب إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. قوم فرعون ألا يتقون. وهم قوم فرعون، وقل لهم: ألا تخشون عذاب الله وتحذرون غضبه وتتركون ما أنتم عليه من غواية وفساد؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. قال موسى لربه: يا رب أخشى أن يكذبني فرعون وقومه ويردون ما جئت به. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وأخشى إذا كذبوني أن يمتلئ صدري غما وهما ويحبس لساني عن دعوتهم إلى التوحيد، فأرسل يا رب جبريل بالوحي إلى أخي هارون ليكون عونا لي في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وسبق أنني قتلت منهم نفسا فهم يطالبونني بدم، فأنا مذنب عندهم فأخشى أن يقتلوني بالرجل الذي قتلته. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال الله لموسى: لن يكون هذا، ولن يصل إليك، ولن يقتلوك، ومن كان في رعاية الله فلا يخاف أحدا. وأمر الله موسى أن يذهب هو وهارون بالمعجزات إلى فرعون وقومه، فإن الله معهم بالعلم والنصر والتأييد والحفظ، يسمع كلامهم ويعلم حالهم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وأمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون وأن يخبراه بأنهما مرسلان من عند الله رب العالمين الذي له الخلق والأمر جل في علاه. أن أرسل معنا بني إسرائيل. وطلب موسى وهارون من فرعون أن يترك بني إسرائيل ويعتقهم من عبوديته واستبداده ليخرجوا من مصر. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال فرعون لموسى بكبر وصلف ومنة: أنسيت يا موسى أنك كنت طفلا في قصرنا وقد ربيناك وبقيت في نعمتنا سنين من عمرك؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأن من الكافرين. وارتكبت جرما عظيما يوم قتلت القبطي وهربت، وأنت ممن جحد نعمتي وأنكر ربوبيتي وكفر جميلي.